تاع قرآن ولا تاع حديث ولا يلبس أحسن ثياب، خاصة في الجمعة. الجمعة كاين الناس راهم يجوا باللبسة تاعهم تاع الخدمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لما لا يتخذ أحدكم ثوبا للجمعة غير ثوب مهنته؟ كاين الناس يجيب اللبسة تاع الخدمة بلو دو ترافاي يجي للجمعة، وهذا خطأ. روض الإنسان يجي الجمعة بهيئة حسنة، كذلك لما تروح تطلب العلم ولا راح تزور كالشيخ، تزور كالشيخ في بيته أو في مكتبته بيت سقسي، روح بهيئة حسنة، هذا من احترام العلم. كان الإمام مالك رحمه الله كي يجي يدرس يلبس أحسن ثياب ويمطشط ويدير العطر احتراما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الاقتراب، إنسان كي يروح للجمعة أو يروح للدرس ما يدخلش بعيد، كسر رجليه وبعيد وراه ثم، قرب قرب، كل ما تقرب مليح، تسمع مليح، تستفاد مليح. كذلك الهيئة، قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني دلنا بزاف من عند الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لصق الركبتين تاعو، ركبتين تاع جبريل لصقهم في الركبتين تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني قرب مليح منه. ووضع كفيه على فخذيه، يعني ما بداش يشاري بيده كي بدا يتكلم، ما يشاريش بيده، لا يشير بيده احتراما، ما قالوش واش تقول في الاسلام، وشنو هو الاسلام، قلنا الاسلام، انما بادب. كذلك التلاميذ لما يتكلموا مع الاستاذ، وقلت لكم احترام المعلم يجعل المعلم يعطيك ما عنده، الانسان اللي ما يحترمش المعلم ما يعطيكش. قال العلماء: لا تجادل شيخك، لا تجادل شيخك فيخزن عليك علمه. ليس معنى ما نناقش الشيخ ونحاول نفهم معاه، معليش، ولكن طريقه النقاش ما تديرش راسك مع راسه، حتى وكون تعرف المساله وبحثتها مليح، طريقه السؤال يكون بطريقة كي يشوفك المعلم متأدب يبدأ يخرج من العلم تاعو. حتى لو كان المعلم أحيانا، كان بعض المعلمين الله يهديهم شوية صعب، يبخص ولسانه شوية صعيب، لكن عنده علم، عنده كما نقولوا باللغة الدارجة وهي الفرنسية، عنده باجاج، يعني عنده ما تصبر عليه، تصبر عليه باش تستفاد منه، وينصحوه العلماء اللي كما هو ولا الاساتذه كما يقولوا سقم روحك، هضر مع تلاميذ العقل، هضر معهم بالليل كما كان النبي عليه الصلاه والسلام، على راك تطير في التلاميذ، يقولوا هكذا التلاميذ يقولوا يكرهوك. ولكن مع ذلك اذا كان الاستاذ شويه صعيب، كاين بعض الاساتذه وحتى بعض المشايخ تهضر معاه يبخصك، يجاوبك من بعد يقولون انا ما فهمت، ما تفهمش انت جامي تفهمت، يا راح بعد يعني حتى اصبر عاود له السؤال باش ان شاء الله تفهم. لكن على الاستاذ يكون لينا، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان معه الحق، مع ذلك ربي واش خلو، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي عليه الصلاه والسلام عنده الحقيقه كامله، يعني كلام اللي يتكلموا حق، مع ذلك قالوا ربي لو كان جيت صعيب ولسانك ما يقعدوش معك، يهربوا منك. قلت لكم كاين زوج من الناس، زوج اصناف من الناس، صنفان من الناس كي تحترمهم تستفاد منهم وتصبر عليهم، شكون هما؟ زوج من الناس، الطبيب والمعلم. الطبيب يبخصك مثلا، ما مرة واحد وليده أصابته الحمى وأصبح يرتجف طفل صغير بعمره عام ونص. وش داروا الوالدين؟ ما يعرفوش، زادوا غلفوه، زادوا لبسوه له مليح، زادوا داروا له بطانية كوفيرتا وداروه للمستشفى. الطبيب كي شافه هكدا عيط عليهم، وش بيكم؟ تما مهابل نحي، راك تزيدوا له في السخانة. الأب تاع الطفل زعف، قالوا شبيك طير، جبدتو بيدي وسكت. قلت الطبيب كي راهو يعيط عليك لمصلحتك. قال احنا ما نعرفوش الأمور، علاش يعيط عليا؟ المفروض تعرفها كما تعرف الأمور الأخرى، هذه إسعافات أولية المفروض نعرفوها. احنا مع الأسف اليوم كثير منا ما يعرفش الإسعافات الأولية، غير كما تصرى مباشرة للسبيطار. قبل ما تدير السبيطار كاين إسعافات أولية الإنسان يتعلمها. قلت اصبر، هذا طبيب، هاو زعف لمصلحتك، ما زعفش هكذا كبر، زعف لمصلحتك. كذلك الأستاذ مثلا يشرح الدرس، بعد تقول له يا شيخ أنا ما فهمتش، مفروض يكون رحيم. كاين بعض الأساتذة يقول لك أنا نظل نعاود أنا، يا ها فهم روحك أنت، يا انتبه، اصبر أنت، مش تاخذ العلم. فسقساه عن الإسلام، تكلمنا ما معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. كاين عبودات يعبدوها الناس، العبودات يعبدوها آلهة. ما معنى الإله؟ يعني الإله يعني المعبود، مش الخالق، لأن الناس كلهم يعترفوا بأن الخالق هو الله. صح في العبادة كاين يعبدوا غير الله، هذه العبادة باطلة. العبادة الحقة هي تاع الله، على لأنه هو الذي خلقنا، هو الذي يستحق العبادة. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. ما تقولش لا معبود إلا الله، إذا قلت هكذا غلط، لأنه كاين معبودة تم عبدها إلا الله. لازم تقول المعنى يعني تاع لا إله إلا الله، لا معبود بحق، يعني ما كاش اللي يستحق العبادة من غير الله، على لأنه هو الذي خلقنا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا يعني أمثالا وآلهة تعبدونها وأنتم تعلمون. احنا علاش نعبد ربي؟ لأنه هو الذي خلقنا. على ما نعبدوش العباد والأولياء والقبور؟ ما خلقناش، نعبدو اللي خلقنا، اللي هو الله سبحانه وتعالى، محمد رسول الله. كيف نعبد الله؟ ما نقدروش نعرفو كيف نعبد الله. شكون اللي علمنا؟ محمد رسول الله. هذا واش معناتها لا إله إلا الله لا نعبد إلا الله؟ كيف نعبد الله؟ كيف نعبد؟ بعقولنا، بالعادات والتقاليد؟ لا، نعبدوه كما علمنا محمد رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا بالصلاة الفريضة 5 أوقات، الصبح ركعتين، الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، العشاء 4 ركعات، الحج بالطريقة الفلانية، الصيام يكون بالطريقة الفلانية، الزكاة إلى آخره. شكون اللي علمنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. معناتها نعبد ربي بما علمنا محمد رسول الله. هذه معناتها لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قال له وتقيم الصلاة. ما قالوش تصلي. وش الفرق بين تقيم وتصلي؟ وش هو الفرق؟ الفرق تصلي عندها معنى، وتقيم الصلاة عندها معنى. تصلي، صلي الظهر، صلي بعد العصر، المغرب غدوة مداك، العشاء بعد يومين. لا، تقيم يعني تسقم تسقم صلاتك سقمها شو تصلي بك. وهذه الصلاة التي تقيمها هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. كاين ناس يقول لك رانا نشوفوا ناس يصلوا ويديروا الفحشاء والمنكر، العيب منين؟ من الصلاة ولا منهم؟ منهم، لأنهم لم يقيموا الصلاة، صلوا لم يقيموا الصلاة. ولهذا لما تقرأ الآية وش قال ربي في الآية هذه؟ وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني الصلاة التي تنهاك عن الفحشاء والمنكر هي شكون؟ التي تقيمها، صليها في الوقت، ما تزربش ما تجريش. يعني الناس ما نشوفوهم يزربوا في الصلاة، قلت لكم كيف تعرفوا؟ شوفوا الناس اللي يجوا متأخرين مثلا في بعض المساجد ولا في المحطة تاع القطار ولا محطة التاكسي ولا في البحر ولا في الغابة ولا كي يجي وقت الصلاة بعضهم كي تشوفوا كيف يصلي. مثلا يصلي العصر يدير فيها دقيقة، العصر يدير فيها دقيقة، في هذا يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، هذا في الغالب يطيح في الفحشاء والمنكر. صلاة صليها في الوقت، صليهاش كما تحب، كما احنا اليوم الصبح عندما رحم ربي نصلوها على 10 تاع الصباح 8 نقدو ما عندناش ما نقدوش النوض الصبح، نصلو كما نحبو. المساجد تاعنا في صلاة الصبح فارغة خاصة في هذا الصيف. وكاين الناس ما يصليش في العمل وعندهم واحد القاعدة شيطانية، الشيطان هو اللي ينشرها وهم ينشروها بعض الناس مساكن بالنية تاعهم. وشن هي؟ اللي يصلي في الخدمة راهو يسرق في الدولة هكذا، واللي يخدم في وقت الصلاة واش بيجي؟ أو ياكل في الساندويتش ياكل في العسل. اللي يصلي في وقت عربي اللي يخدم في وقت تاع ربي واش هو يدير؟ كاين الناس هكذا يقول ما كانش صلاة في العمل، عمل مقدس الإسلام دين المعاملة. إيه وصلي لا تروح للدار جيب هذه ياطاش، تعرفوا الياطاش؟ هيديك ليك الظهر، هيديك ليك العصر، هيديك ليك المغرب، هيديك ليك العشاء. بعض الناس يقول لك نروح للدار نفحفح روحي مليح، نلبس القندوره تاعي نضرب فيها عشاء ومن بعد هاي يا مراه جيبي لي ديك السجاده على 10 وعلى 11 تاع الليل. الله اكبر الظهر، الله اكبر العصر، الله اكبر المغرب. صلي كما تحب انت. الله تعالى يقول ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لهذا اللي يديروا هكذا تصيبوا يطيح في الربا في النميمه ويدير المحرمات ويطيح في الحسد في البغضاء في الرشوه. يقول يا اخي سبحان الله يصلي معنا وياكلوا في الرشوه. ايه طبعا يصلي معك في المسجد لان هذا عنده الوقت تاع روح. شوفوا في الخدمه شوفوا كيما يجيش للجامع وانت شي يصليها الظهر، يصليه بعد المغرب، العصر يقول لك غدوه ان شاء الله راني عيان خليهم بعد، والعشاء بعد يومين، العشاء تاع اليوم يصليها بعد يومين. لا تقيم الصلاة وكي تصلي لا تسرع، لا تسرع، اطمئن. ما معنى الاطمئنان؟ الاطمئنان تحس الاضلاع تاعك الضلوع تاعك يترخاو، هذا هو الاطمئنان. كي تسجد تحس الضلوع تاعك ارتاح، هذا هو الخشوع، هذا هو الاطمئنان. اذا صليت وما حسيتش باطمئنان لم تخشع. كاين الناس كي يسجد غير على الجبهه النيف ما يقيسش الارض، صلاته باطله. شوفوا بزاف الناس شوفوا كي يكون ساجد شوفوا صلوا هكذا. لا، النبي عليه الصلاه والسلام قال امرت ان اسجد على سبعه اعظم، واشار الى جبهته مع انفه هذا والكفين والركبتين والقدمين. كاين الناس كي يقول سمع الله لمن حمده ما يسقمش مليح روحه، سمع الله لمن حمده مازال مكور هكذا مكعبر هكذا ويعطيها يسجد صلاته باطلة. هذا كاين بزاف الناس يوم القيامة كيف يفتح الكتاب تاعو تاع الأعمال صلاة صفحة سبع فرغة ايوا يا ربي انا صليت 30 سنة وانا نصلي ايه اللي صليتها مع الإمام مسيب عليك سقمت روحك هاي مكتوبة اللي صليتها وحدك على راحتك ولا اللي زربت فيها. إذا تقيم الصلاة الصلاة لازم نعطوها أهمية. نهار المسلمين كانوا الصلاة تعطونها أهمية ربي أغناهم كانوا أغنياء العالم كانوا يتحكموا في العالم. نهار زعما بداو يتفلسفوا ما تصلوش في العمل خليها كي تروح للدار وخرج الوقت تاعها معليش ضربهم الله بالفقر عندهم صلوات وقارة ما يستمتعوش بها ما استمتعش البترول تحت رجلك ويديه غيرك. كذلك التحكم في العالم بالصلاة تتحكموا العالم بالصلاة تتحكموا العالم عبروا على الصلاة. أولادنا تأمر أولادك بالصلاة تدخل للدار واشا المرأة تعشاو دراري تعشاو داروا الواجبات تاعهم المدرسية داروا ايه هاي لاباس ما يسقسيش كاع صلى ما صلاش ايوا كفاية. ولما تفوتنا صلاة مع الصباح نوضع السبعة هكذا ولا راح طلعت الشمس صباح الخير قلت مليح لاباس ما يقولوش إنا لله وإنا إليه راجعون راحت لنا صلاة الصبح راحت لنا صلاة الصبح اليوم نوضعوا عادي يغسلوا وجوههم قهوة وروحوا خذوا ما يدينا تقيم الصلاة. ثم قال وتؤتي الزكاة لازم الإنسان يزكي يتعلم كيف يزكي كما قلت لكم كاين الناس قالوا ربي المال الله يبارك مثلا راح يزكي 50 مليون ولا 10 ملايين سنتيم زكاة وش يدير لا يغني وش يدير كل واحد يعطي له 100 ألف هكذا 100 ألف هكذا ما درت والو الفقير بقى فقير. شوف كش واحد حب يخدم شباب عنده مهنة بس ما عندوش المال طيلو واحد عليه ديون مسكين راح يدخله الحبس ديون عطي له كيف أنا نعطي له 50 مليون قاع ايه بعد ورا مش نعطيهم له قاع ايه تعطي له ليه تعطي له ربي راك تبعث دراهمك الرصيد ليوم القيامة. لهذا كان بعض الصالحين إذا رأى فقيرا جاي عنده وش يقول لهم مرحبا مرحبا بمن يأخذ مالي إلى الآخرة. الفقير كي تعطي له دراهم تعطي له صدقة هذيك الصدقة شغل ساعي بريد فاكتور أو يديها لك وين يوصلها ليوم القيامة تصيبها يوم القيامة. لهذا ما تزعفش بعض الناس يقولك يا ودي هذا ويتلاعب وهذا عنده ما نعطيلوش ها إذا تعرفه صح ما تعطيلوش بس تقول لا قاع كيف ماشي قاع كيف عندك عطيلو ما عندكش قول كلمة طيبة الله ينوب الله يجيب مش يعني جاب بعض الناس اللي فاسدين يعني هم يطلبوا ولا يقولك عليا ديون ولا عنده مستشفى ولا عنده أشعة لزاناليز ولا تحاليل ولا أو يكذب أو كذا يتعرفوا يكذب يتلاعب هذاك تنصحوا قول يا وليدي ما تديرش هكذا هاك دير هكذا هاك تديها بالساهل ما يبارك لكش ربي فيها وانت قادر تخدم. جاء رجلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألاه الصدقة قال فنظر إلينا فصوب النظر وطأطأه يعني شافهم من فوق للتحت هكذا فرآنا جلدين شافهم باللي صح واش قال لهم قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لقوي مكتسب تحبون نعطيكم نعطيكم بصح اللي يقدر يخدم على روحه فنيان ما عندوش حق فيها وتضرب راسك، تضرب راسك. كذلك صوم رمضان، رمضان أيها الإخوة كما قلت لكم هو شهر تاع التدريب، 16 ماشي عادات وتقاليد تاع زلابية وقبل اللوز وقطايف وفي الليل الدخان والشعبي، جلسة تاع شعبي تاع تمتانة، هذا هو رمضان بلا شعبي ما ماشي شباب، ماشي هذا هو رمضان. رمضان 16 في النهار صايمين وفي الليل راكعين ساجدين لله سبحانه. على باش كي يخلص رمضان تكون دربت على طاعة الله وعلى ذكر الله، قراءة القرآن، حب المساكين، محافظة على الصلاة، قيام الليل. لهذا قال العلماء إذا رأيت نفسك بعد رمضان قد تغيرت إلى الأحسن فهذا برهان على أن صيامك هو مقبول. كما الحج ثاني اللي يروح للحج كي يجي يتبدل إلى الأحسن، يكون بخيل يولي كريم، يكون ما يصليش الصلاة في وقتها، ما يحافظش على وقتها يصبح يحافظ على وقتها، كان الأخلاق تاعه شرسة يغضب بسرعة وما يتسامحش، كي ولا من الحج أصبح سمحا طيبا سهلا هينا لينا، هذا دليل باللي الحج تاعه مقبول. علاه؟ لأنه أدى الحج كما ينبغي، ماشي راح أنا راح الحج راح الحج ولا سياحة ولا حج، لازم تتعلم كما يحكيو على واحد غني عنده صحابه كذا أغنياء يدوروا مع بعض، الأغنياء يدوروا مع بعض، ربعة منهم ولا خمسة يحبوا يحجوا وفي العصر كيف كيف عيا واحد نهار عيا قال بس معنا جماعة أنا جيت الحج أنا ما جيت نصلي، شفتوا كيف؟ لا، الحج هو الحج هو مدرسة، اللي يكون ناقص يتسقم. وباش تستفاد بالحج يا أخي قلت لكم إنسان يروح يحج صغير، قال النبي عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل، فإن المرأة لا يدري ما يعرض له، خليش روح 80 سنة ما تشوفش الوضوء وما تشوفش منيح وتعيا بالخف وتروح تحج، واعد روح حج انت في عمرك 25 سنة 18 سنة 30 سنة 45 سنة تستفاد والله غير تستمتع بالحج. علاه ما يروحوش يحجوا بكري؟ على بالكم على عندنا يقول خليني نعمر السيئات، عمر عمر عمر عمر الملك هذا تاع الملك هذا تاع السيئات يعيا يكتب يكتب يكتب يكتب وبعد ذلك نروح الحج. على غلط، قدرت تحج روح ربي سهل عليك. وقلت لكم كاين الناس واش يدير، يبعث والديه هو عنده دراهم باغي درت حاجه مليحه هذا العام، واش كاين بعثت والديا يحجوا، شحال في عمرهم؟ بابا في عمره 75 سنة ويماه في عمرها 70 سنة، ويشوف لهم مرافق وين؟ في المطار، المطار خونا كاين الحج أنت معك بابا ويماه هكذا، وأنت نزل شوية، شو نزل شوية؟ نزل شوية نعمر سيئات، بعد نروح، خطأ، صح، بعض الناس يقول لك يا ودي كون نروح نحج. كي نولي هذه قال هذه واحد انسان كبير قال لي انا يا عقليتي اذا حجيت كي نجي ندير سجاده في الدار ما نجيش نخرج. وعلاه؟ قال لي باش ما نغلطش. قلت له كي تحج تولي جبريل تولي ملائكه كيف هذا؟ تغلط انا ما تغلطش ولكن تخدم ما تغلطش مثلا خاصه في الكبائر. الكبائر تخدم ما تغلطش وبالعكس كي تحج مليح ربي يقوي لك الايمان تاعك. يبعدك عن الذنوب والسيئات خاصة الكبائر. ثم سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تكلمنا عليها كلها هذه، وصلنا إلى أن تؤمن بالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالقدر خيره وشره، باش نبنوا مليح بالمكتوب. المكتوب هذا يا القدر، قضاء وقدر، بزاف من الناس مخلطة عليهم الأمور. علاه؟ لأنهم ما قراوش مليح هذه المسألة. باش نفهموا مليح القضاء والقدر، القضاء والقدر، لازم أربع مسائل. المسألة الأولى، لازم نامنوا بعلم الله، لازم نامنوا بعلم الله. المسألة الثانية، لازم نامنوا بخلق الله، أنه هو الخالق. الأمر الثالث، أن الله تعالى خلق الإنسان وخلق له الآلات والأعضاء بها يدير الحاجة. خلق له اليدين، خلق له الإرادة، خلق له البصر، خلق له اليدين، خلق له اللسان. والأمر الرابع، الإرادة الشرعية، يعني الله تعالى أمر بالخير والحسنات ونهى عن الشر والسيئات. هذه أربع أمور، يعني لازم تامن باللي ربي هو اللي خلق. حاجة الأولى، نؤمن بأن الله هو الخالق، هو اللي خلق السماوات والأرض، خلق الإنسان وخلق الأعضاء تاعه، صح. أمر ثاني، لازم نؤمن بعلم الله، ربي يعلم ماذا سيكون قبل ما يخلق الخلق، يعلم ما سيكون. لكن العلم تاع ربي هذا ليس إجبارا، دوك نشرحوها. الأمر الثالث، النقطة الثالثة، نامن بأن الله تعالى خلق الإنسان وخلق له ما يعمل، خلق له الأدوات والأعضاء ليعمل بها. معناتها أراد الله ذلك، يعني الإنسان خلق الله له اليد، هذه اليد هذه يقدر يشرب بها الماء، أو يشرب الماء، ويقدر يشرب الخمر بيده. هذا شكون اللي خلق له اليد هذه؟ صح ربي واش قال له؟ قال له ربي اشرب الماء وما تشربش الخمر. هنايا يتحاسب الإنسان على أنه شرب الخمر، ويعطي له ربي الحسنات إذا شرب الماء. سهلة. وباش نزيد نسهلوها أكثر، كاين واحد سؤال مهم، كي نجاوبوا عليه نفهموا مليح المسألة تاع القضاء والقدر، وهو هل الإنسان مسير أم مخير؟ ما معنى مسير؟ مسير يعني بالسيد عليه، لا لا ديك الحاجة. ومخير؟ لا لا، يقدر يديرها ويقدر ما يديرهاش. هذا هو السؤال. إذن هل الإنسان مسير أم مخير؟ هذا السؤال لا مانع منه، يعني هناك علماء قالوا يجوز تسأل هذا السؤال. تعال نسقسيكم الآن، اللي يحب يجاوب يرفع صبعه. هل الإنسان مسير ولا مخير؟ تفضل. في زوج، صح. نعم، مخير، مخير ومسير. في زوج، صح. اللي قالوا مسير ومخير هم على صواب. الإنسان كاين أشياء مسير فيها، كاين أشياء مخير. كي نقولوا مسير، وقتاش يكون مسير وقتاش يكون مخير؟ شكون عنده جواب؟ تفضل. معناها اعطيني ما اعطينيش المثال، اعطيني القاعده ومن بعد نجيبوا المثال. ما هي القاعده؟ وكيفاش الانسان يكون مسير يعني بزيد عليه ما عندوش اراده فيها؟ نعم نعم إيه معليش، ما هي القاعدة؟ بعد نجيبوا الأمثلة، تركوا تجيبوا بالأمثلة، أعطوني قبل القاعدة وقتاش يكون مسير وقتاش يكون مخير. هذه سهلة مفروض يكونوا نعرفوها وإحنا يا نقرأوا في الابتدائية، صح ما غالب ما عندناش الوقت نقرأوا. نعم تفضل. ها في الكونية، لا كونية كاين أشياء مخير فيها، إنسان قادر يبني دار قادر يهدمها، هذه كونية. نعني نجاوب الإنسان. تفضل. نعم نعم فضل. جال الدنيا مسير. إيه صح، وقتاش يكون مسير؟ الجواب تاعك صحيح. صح وقتاش؟ نعم أركان الأقدار. لا كله قدر، كله قضاء وقدر. شوف الإنسان مسير ومخير كله بقدر الله، بصح فيها تفصيل. هذاك التفصيل كي نفهموه تولي الامور واضحه. وهذا المساله راح نقول لكم عليها ان شاء الله، علموها لاولادكم خاصه البنات في هذا العصر. البنات قضيه الزواج نصيب ماشي نصيب، كي تتزوج مع واحد ماشي من يحبك تبدا تضرب في روحها وحده كي نفهموا هذه المساله نريحوا. وهذه المساله هذه الشيطان يلعب بزاف فيها، والاعداء الاعداء تاعنا ديما يرمونا شبهات، يقول زعما انتم تقولوا كل شيء مكتوب وعده كذا وعده كذا وعده. كي تفهم هذه المسألة تريح. تفضل تكون عنه. تفضل. مسير قبل التكريم، صح. تفضل أخي. صح يعني قربت راك وصلت عند الباب وطبطب مازال ما فتحش. طيب معليش نجاوبكم. الانسان مسير، واش معناتها مسير؟ في الاشياء اللي ما عندوش اراده فيها، ما عندكش الاراده انت مسير. الاشياء اللي عندك الاراده انت مخير. معنى حاجه ما عندكش اراده، واحد تولد في بليده ماشي في مكه، ربي يحاسبه يقول على زدت في بليده يدخل النار، اللي زايدين في مكه كاع دخلهم للجنه. كاش من هذه؟ واحد زايد ابيض، واحد زايد كحلوش، واحد زايد صيني، هكذا يقولوا بما انه عينك هيدا مجبودي يدخل النار، واللي عينه كبار يدخل للجنه. لا هذا هنا مسير ولا مخير؟ قولوا مسير. مسير انت كي زدت فتحت عينيك بديت تعرف الدنيا، صبت بابك تقي يصلي يصوم، واحد اخر كي فتح عينيه صاب بابك تاع خمر ويضرب في يماه ودير المشاكل مع الجيران، هو اللي خير بابه مصيب. واحد كي فتح عينيه صاب روحه وليد سلطان، الخدامات دايرين به ويكلوا له في الشيكولا ويقولوا ما ناكلش، يقولوا له كون لو كان ما تاكلش حوس لباباك. هذا مخير ولا مسير؟ هذا مسير. واحد مسكين كي يفتح عينيه صاب الزنقة هكذايا والماء يقطر، الماء يقطر عليه والمشاكل تاع الجيران دبزة، هذا مسير ولا مخير؟ هذا مسير. ما يحاسبوش ربي، يقول بما انك وليدت عند السلطان ادخل للجنة، وهذاك اللي زاد في الزنقلة يدخل للنار. لا واضحة هذه؟ صح. مخير في الأشياء اللي عندك إرادة فيها، عندك إرادة. إنسان يقدر يصلي، يقدر ما يصليش، يقدر يشرب الخمر، يقدر يشرب الحليب. هنا مسير ولا مخير؟ على مخير. ما معنى مخير؟ يعني يقدر يدير الخير ويقدر يدير الشر. احنا يتحاسب. خلاص. اذا الانسان مسير في الاشياء التي لا اراده له فيها. يعني الان احنا يا تولدنا في غير وقت الصحابه، في وقت غير وقت الرسول عليه الصلاه والسلام، يحاسبنا ربي يقولنا علاش زدتوا في القرن العشرين ولا القرن 21 ايا دخلوا النار، ولي زاد وقت الرسول يدخل الجنه. لا، هذا انت هنا الناس مسيرين. ابو بكر الصديق وين زاد؟ في مكه. وين تربى؟ في مكه. وفرعون وين زاد؟ في مصر. وتربى في مصر وكان طاغوت وفرعون في مصر ومات في مصر. هذه ما يحاسبوش ربي عليها. على واش يحاسبوا؟ انه كفر بموسى. ابو بكر الصديق ربي ما يعطيلوش الحسنات خطر زاد في مكه، صح يعطيلو الحسنات لانه امن بالاسلام وهو خير هذه الامه بعد محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص. فهموا هذه مليح يا جماعه، وسقسيوا صحابكم كي تكون قاعد معاهم في القهوه ولا تاكلوا بلا كريم ولا في الخدمه، فعلا تكلموا على امور ما فيهاش فايده، باش بدلهم المسألات. راك في عرس، عرس مع اصحابك زيدي الله يبارك، عرس مليح شرعي، تاكلوا تشربوا تقصروا تضحكوا، اش بدلهم المسألات؟ خاصة اذا شفتهم يهضروا هضرة ما عندهاش مستوى. قال يا جماعة عندي سؤال، تفضل. الإنسان مسير ولا مخير؟ وتشوف الأجوبة، واحد يقول لك مخير، واحد يقول لك مسير، واحد يقول لك نص نص قهوة حليب، نص نص قهوة مخلطة. قال لهم لا، يقول لك ولي تفتي. قالوا لا، أنا ما نفتيش، بصح ندور مع المفتين هما اللي يفتوا يعلموني. نحكي لكم هذه القصة. واحد الأخ ملتزم الله يبارك عنده أخلاق، السيارة تاعو حكمه شرطي ولا دركي، تفتيش عادي. قال له وثائق السيارة من فضلك. كيف فتح الوثائق؟ قال بسم الله. قال له السلام عليكم، تفضل. فتح، قال له من فضلك افتح لي الشنطة مامان. ايه كيف فتح الباب؟ قال بسم الله. افتح المامان، قال له تفضل. شاف، قال له اغلقها، قال له رجع السيارة تاعك، رجع السيارة تاعو. بعد قال له بارك الله فيك، بعد عطى له الأوراق. كي جاي يقلع قال له نسقسيك، أنت إمام؟ قال له لا، ما أنا ندور مع الأئمة هما أثروا فيا. معليش أنت دوك تتكلم في الدين على حاجة تعرفها، حاجة ما تعرفهاش ما تتكلمش. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني حاجة ما عندك علم. كما الطيب، الطيب تهضر، تهضر في الطيب وانت ماشي طبيب، تهضرش. كذلك الدين ماشي كما نشوفوا بزاف من الناس في الدين قاعد يعني يدخلوا روحهم في المسائل الدقيقة، مسائل نعرفوها معليش. مثلا الواحد ما يصليش، لا يصلي، نجي نقول سمع سمع، نروح نقرا الجامعة الإسلامية، نقرا أربع سنين، نجيب لا ليسونس، من بعد نجي نقول لك صلي، لا يصلي معك. مثلا الزوجة تاعك راحت للعرس، ولا الأم تاعك راحت للعرس، قول لها يا أمي كي تروحي للعرس، كي تشوفي هذوك البنات ظهرها عريان في العرس، ظهرها عريان، وقريب الفخذ تاعها قريب يبان، وتقصر مع دراري، أهضري لها. تقول لك يا وليدي انا ما قريتش الدين، هذه ثاني تقرا الدين. قل لها يا بنتي انا راكي مع الرياضة، ظهرك ما عندكش حوايج، نجيب لك روبوت تصلي روحك. تقول لك انا في العرس، بصح الظهر واش دخل الظهر على عريان؟ الظهر على عريان، واضح؟ فأمور تاع الدين اللي نعرفوها نتكلموا أمور دقيقة ما نعرفش. ماشي كما يديروا بعض الناس، بعض الناس يروح عند طبيب وراه قاعد في قاعة الانتظار يقول صاحب خونا واش بيك؟ يقول والله غير عندي المعدة تاعي، يقول شو نقول لك حاجة شو نعطيها لك من عندي؟ هو عند طبيب يدير فيها معدنوس شوية زيت زيتون شوية كروية وخلط ما تسقسي حتى واحد. ايوا ايوا عند طبيب. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. كيف أنت راك عند طبيب وتهدر؟ إما لا راح حتى عيادة، حتى عيادة. عند طبيب. طيب كنت مع أصحابك تكلم على المسألة مع أولادك، راك تتعشى مع أولادك. قال: وليدي إنسان مسير ولا مخير؟ إذا جاوبك مليح الحمد لله، إذا ما جاوبش قول شوف الإنسان مسير ومخير. متى يكون مسيرا؟ إذا كان في الأمور التي لا إرادة له فيها. خلق أبيض، خلق أسود، خلق في البليدة، مشي في وهران، مشي في تلمسان، مشي في الكويت، ما يحسبوش، أنت مسير. زدت في الصيف، أنت كنت تتخيل وقتاش تزيد، كاين اللي زاد في الصيف، كاين اللي زاد في الشتاء، كاين اللي زاد في الربيع، كاين اللي زاد في الخريف، هذا أنت مسير، هذه ربي ما يحاسبكش عليها. مخير تقدر دير الحاجة، تقدر ما تفعلها، أنا تتحاسب. ربي قال لك صلي، إذا أنا صليتش هنا أنت أنت مخير. لازم تصلي، اللي ما يصليش راهو عرض نفسه للعقاب. خلاص فهمنا هذه؟ الحمد لله. إذا المكتوب الأشياء اللي أنت مسير فيها ما تغلقش راك، خلاص أنت مخير. رد ذلك. الآن نأتي إلى السؤال: الزواج الإنسان مسير فيه ولا مخير؟ ها ها يا جاوب. مسير. كيف مسير؟ مخير. ربي أمرك تسقسي عن المرأة اللي راح تتزوج بها، والمرأة تسقسي عن الراجل اللي راح تتزوج به. وإذا ما سقساش ومن بعد بانها باللي ما يصليش، خما يصار الليل. غير كيما واحد سقساني قال لي تزوج بنته اللي تزوج بها عنده العادة تاع السهرة، ما يدخلش للدار حتى ثلاثة تاع الصباح، يخلي مرته مسكينة في الفراش ويروح يقعد مع أصحابه. إيوا كيف تزوجت منا؟ بصح تاعنا ما سقسيتش عليه. قال ما قالوليش. لا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا، يعني إذا ما درتوش هكذا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. كيف نعرف بلي هذا الإنسان عنده دين وعنده أخلاق؟ كيف نعرف؟ لازم نشوف زوج أمور: الدين والأخلاق. مش الدين وحده. كاين ناس يقول لك الله يبارك فلان ما شاء الله الصف الأول ما يخطيش، ويصوم يقرأ القرآن، الله يبارك، أو أنا نزوج له نعطي له بنتي نعطي له أختي يتزوج بها. سقسيت على الأخلاق. كيف سقسيت على الأخلاق؟ هو يصلي، نعم، هذه وحدة. زال حاجة وشني الأخلاق. ما هي الأخلاق؟ هل هو غضوب؟ هل هو ضراب؟ كاين يصلي ويمسح يما ضربها، أخته حشها، عمت والله ما الطاقة، كيف تزوجها؟ أو مثلا بخيل يحب الدراهم يموت على الدراهم، يخلي روحه اللحظة وما يشري صباط. أنت تعطينا بنتك أنا؟ يقتلها بالجوع. تعطيناش بنتك؟ يصلي أو ناقص، عنده دين وما عندوش أخلاق. أناني يحب روحه. مرته يجيب لها المقارون، مقارون بالماء حتى ما يجيب لها هذوك العقاقر بالماء، ولا ماشي العقاقر ماشي من ناحية الروك، في العكري ولا لا ما كان بالماء، وهو يأكل الكبدة مشوية والكيوي، وفي الصيف يأكل الكريم. هذا تعطينا بنتك هذا ايش من هاي وقت الجوع تعطينه بنتك توزن 60 كيلو يغدها 25 كيلو كي تجي الضيف تولي 25 كيلو. او مثلا بطال ما يحبش يخدم، يقدر يخدم ما يحبش يخدم، وماذا بيا نجيب نجيبها طبيبه باش تخدم عليا، هاي لا تخدم عليا انت واش دير؟ نرقد، حب نرقد زوج. فالزواج انت مصير فيه، لهذا كاين الناس مع الاسف ماهمش يسقسيو، ما يسقسيوش واش اللي خلاني انا ما نديرش الفاتحه، انا ما نديرش الفاتحه، ما تجيش تقول لي روح دير الفاتحه من فضلك، ما نديرش الفاتحه علاه؟ اولا مشغله، راك في بورواكيه، راك في مديه، راك في قسنطينه، او لا اسمع كاين الناس متفرغين الفاتحه الله يسهل عليهم، هذا واحد. ثانيا كنت ندير فاتحات بلا دراهم ما يعطوني ما نقبلش، نسقسي يقولوا الحاج تقول معايا اي قول معي بسم الله بسم الله الحمد لله وصار زوجت بنتي فلانه لي قول اسمه، والله ما نعرفش اسمه، ما نعرفش اسمه ولا يعرف اسمه بك، ما يعرفش اللقب تاعه واسمه عبد القادر، عبد القادر كيف والله ما ندري واسمه اللقب تاعه، معناتها هذا اسم واللقب تاع اللي راح يتزوج بنته ما يعرفهاش من باب اولى، ما يعرفش شنو الدين تاعه والاخلاق تاعه، كيف هذا؟ روح سقسي عليه، وانت كي سقسيو عليك ايها الرجل ما تزعل، كاين بعض الناس يقول لك يسقسيو علي انايا، ها؟ يسقسيو عليك ولا انت شكون؟ يسقسيو عليك في الحومه اللي تسكن فيها، ولا يسقسيو الامام اللي تصلي عنده، يسقسيو الناس وين الدور وين تخدم، يسقسيو صحابه، هذا هو. فإذا الزواج أنت مخير ولا مسير؟ مخير، لازم تسقسي بنتك راح تزوجها ولا الأخت تاعك ولا عمتك راح تزوجها الواحد، سقسي عليه مليح، سقسي عليه مليح، سقسي الدين تاعو بمعنى يصلي ما يصليش. كاين اللي يقول لك والله غير فلان يحشم عينيه ما يفتهمش من الأرض، ما يصليش، كيف تعطيني بنتك هذا؟ ما يصليش، ولا مثلا يصلي ما يحبش الحجاب، تعطي له بنتك محجبه نهار يجيبها لك يجيبها لك متبرجه، كيف هذا؟ تعطيلوش بنتك؟ فكي نعرفوا هكذا نعرفوا بان الزواج هو امر مسير ولا مخير؟ مخير. كي دير كاع هذا الاجراءات ومن بعد انسان طاح في حبه الله غالب خباو عليه ما هكذا ما غالب تما ربي ما يحاسبكش تما كاين، يا اما تسقمها اذا قدرت تسقم هذيك المراه هذيك ولا تطلقها، والعكس المراه سقسات مليح والديها سقساو مليح خاوتها، لكن بعد ما سقساو مليح طاحوا في واحد منافق كان يخبي كذا وهي عرفته على حقيقته، يا اما تحاول تسقمو شافت بلي مستحيل كاين باب، وش هو الباب؟ الطلاق. قال تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من ساعته، هذا هو. اذا فهمنا المساله هذه ايها الاخوه بارك الله فيكم، الانسان مسير ومخير، مسير بالاشياء التي لا اراده له فيها، ومخير في الاشياء التي عنده اراده فيها، ولهذا ربي يحاسب على الاشياء المخير فيها، واما الاشياء المسير ما يحاسبكش ربي عليها. فتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني اذا اصابك شيء من الخير احمد الله، واذا اصابك شيء من المصائب وما كنتش انت السبب، هنا واش دير؟ تقول إن لله وإن إليه راجعون وتسلم أمرك لله، صح؟ هل تغير الشيء الذي أصابك؟ هل تغيره أم لا؟ هل تسعى؟ يعني أصابتك مصيبة، هل تسعى لإزالتها عنك وتغييرها أم لا؟ سؤال. إذا قلت نعم أخطأت، إذا قلت لا أخطأت، قل فيها تفصيل. كاين أشياء مصائب ما تقدرش تغيرها، مثل ماذا؟ مات لك حبيب أو قريب أو صديق، تقدر ترد الحياة؟ هنا وش دير؟ تستغفر وتسترجع، إن لله وإنا إليه راجعون، وتسلم أمرك لله. لكن أصابك مرض، هذه مصيبة، وش دير أنت؟ تسترجع وتروح تسعى باش تداوي روحك. هذا كاين مصائب تنزل على الإنسان ما يقدرش يغيرها، كاين أشياء تقدر تغيرها، تسترجع يعني تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وتسعى لإزالتها قدر الإمكان أو تغييرها. ومن الأشياء التي تزيل هذا الأمر الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرد القدر إلا الدعاء. كانت حاجة كانت راح تهبط عليك مصيبة، بالدعاء تاعك ترفعت. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين في حديث صحيح أن الإنسان كي يدعي عنده واحدة من ثلاث: إما ربي يجاوبك يعطيك هذه الحاجة اللي طلبتها، وأحيانا ما يجاوبكش لمصلحتك ما يعطيهاش. كما واحد قال لي، قال لي شيخ، قال لي خير ربي قال ادعوني أستجيب لكم. قال لي كاين أشياء مرة ندعي ندعي ندعي حاجة يعني حابها من قلبي ما يعطيهاش. وعده وعده. قلت له اسمع، انت عندك وليدك؟ قال لي ايه. قلت له وليدك تعطي له كلش؟ قال لي لا لا. قلت له علاش تعطي له كلش؟ عندك يا اخي. قال لي ما نعطيلوش لمصلحته. شفت كيف انت عبد وراك، فما بالك بالله ربي يمنع عليك الحاجه لمصلحته. لو كان يعطيها لك بالك ما تنفعكش، بالك تضرك. انت ادعي ربي اعطاها لك، الله يبارك. ما اعطاها لك صح، ما اعطاها لك واش عندك فائدة؟ واش هي؟ أنه بهذاك الدعاء يطلع الدعاء للسماء، كانت راح تهبط واحد المصيبة عليك أددكك، هذاك الدعاء يرد المصيبة. الله أكبر، هاي فائدة. ولا هذاك الدعاء تجده أجرا وحسنات يوم القيامة. يوم القيامة مثلا نصيب ربي يعطيك أرض، فيلا فيلا فيلا قبل أسترالي، أرض تاعك، أرض قد أستراليا قد إفريقيا تاعك وحدك. أو تحيا ربي يقول له أنا هذه ما نيش نشوف الحسنة تاعها اللي درتها. يقول واحد ما دعيت ربي ما عطيتليش هذاك الدعاء، هاي شت الفيلا هذه، شت الأرض هذه تاعك، دعيتني أنا أعطيتك. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام بلي إنسان كي يدعي ربي يعطي له واحدة من ثلاث، والصحابة واش قالوا؟ إذا نكثر يا رسول الله مادام الدعاء هكذا احنا مستفيدين مستفيدين. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. ثم تكثروا الدعاء ربي كثر الخير. من أدعي؟ كاين بعض الناس كي ندعيو تعرفوا غير تدعيو يا ودي الدعاء ليه؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. كثروا الدعاء خاصة لولادكم لنفوسكم البلاد. كاين الناس هم يدعيوا على البلاد، يدعيوا بالشر، اش بالشر؟ طيب الخير. هذا بالنسبة للإيمان بالقضاء والقدر. ثم قال له في آخر الحديث: فأخبرني عن الإحسان. الإحسان هو الإتقان، الإحسان هو الإتقان. كي نقولوا الإحسان بالنسبة للعبد مع العبد نقولوا الإتقان، بالنسبة لربي نقولوا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. يعني لازم تكون في هذه الدنيا تعبد ربي وتمشي في هذه الدنيا فكأنك ت ترى الله، قولك شوف يا ربي هذا يجعلك تخشى الله تتقي الله، سواء كنت وحدك أو أمام الناس. فإن لم تكن ترى ما وصلت لهذه الدرجة، ما وصلت للدرجة هذه ما تنساش هو ويشوفك. ولهذا لقمان عليه السلام واش علم وليده؟ لقمان نموذج تربوي عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. مهم قال له بلى تشرك بالله، وبعد قال له على طاعة الوالدين إحسان إلى الوالدين. ثم وش قال له؟ ماذا قال له؟ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله عليم خبير. علمنه باللي رد بالك. وهذا ولهذا أولادنا خاصة الشباب صغار نعلمهم، قولوا وليدي أسمع شوف بابك وين تروح ربي ويشوفك. أنا مانيش معاك، يماك مانيش معاك، أستاذ ماهوش معاك. عاود بالك كي تكونوا خاصة الشباب يكونوا صغار يحبوا يديروا أشياء يتخبروا يتخبوا يديروا أمور صرقوا ولا مش معاك يديروا ولا كي يعرفوا بلي ربي ويشوف فيهم أنا نخاف. هذا الإحسان. إذا عندنا الإسلام والإيمان والإحسان. ثم قال له فأخبرني عن الساعة وقتاش تخلص الدنيا، لأن هذه الدنيا اللي رانا فيها يجي نهار تروح تخلص، لأن الدنيا هذه فيها بداية وعندها نهاية نعيش إلى الأبد. وإحنا رانا في هذه الدنيا هذه رانا غيوب، ما راناش في بلادنا. الوطن تاعنا الحقيقي وين؟ في الجنة. يعني آدم عليه السلام لو كان ما خرج من الجنة رانا زدنا ثم رانا زدنا في الجنة. بصح بحكمة أنزل الله آدم بعد أن تاب عليه أنزله إلى الأرض وقالوا يا رب أني حاب نولي بلادي. قال إذا حبيت تولي بلادك حتى ولادك ديروا زوج أمور، الإيمان والعمل الصالح. فاحنا رانا في هذه الدنيا يجي نهار نموتوا، كل واحد يموت في الساعة تاعو. كاين الدنيا هذه كلها عندها ساعة ثاني تخلاص فيها. قال له أخبرني وقتاش. قال له النبي عليه الصلاة والسلام من مسؤول عنها بأعلم من السائل. أنا يا راك تقصيني أنا ما نعرفهاش وقتاش تقوم الساعة بالضبط وانت ما تعرفهاش. يعني الرسول الملكي اللي هو جبريل هو رسول، جبريل هو رسول كان يجيب الرسالة يجيب الوحي للأنبياء يجيب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله. والرسول البشري اللي هو محمد عليه الصلاة والسلام كلاهما ما يعرفوش وقتاش تقوم الساعة. إذا اللي يقولكم باللي الساعة راح تقوم في التاريخ الفلاني كاذب. ولهذا من ذاك بعض الكفار يقولك راح تقوم الساعة راح تخلص الدنيا في الوقت الفلاني. شفيت على روحي كي كنا صغار انتشرت واحد الشائعة الستينات والسبعينات راحت خلاص الدنيا نهار بحد بواحد التاريخ. ناس مسلمين ولا مخايفين كاين اللي ما راحش للخدمة تما كي راحش للخدمة ما تقومش عليك الساعة في الكوزينة كيف تخبى في الكوزينة ما كاينش منها ما كاينش اللي يعرف كيفاش تقوم الساعة. إلا أن الله أخبر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم باليوم الذي تقوم فيه الساعة. وشنو هو؟ يوم الجمعة. ساعة وشنو الجمعة؟ الله أعلم. بعد 2000 سنة من ظهر، بعد 10,000 سنة الله أعلم. من مسؤول عنها بأعلم المسائل؟ صح؟ وقت الأذان. إذن علم الساعة متى تقوم الساعة متى تنتهي هذه الحياة الدنيا لا يعلمه إلا الله، والإنسان هذا لا ينشغل بالسؤال عن هذا الأمر. لهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله متى الساعة، فسكت عنه ثم سأله متى الساعة فسكت عنه ثم سأله الثالثة متى الساعة. هنا كما جاوبوش النبي عليه الصلاة والسلام هذه فيها حكمة، وهذه بزاف منا ما يستعملوهاش خاصة على الوالدين تاعنا. أحيانا بابك تقول له بابا أعطيني كذا يسكت، زيد تعود مرة ثانية يسكت، تعود مرة ثالثة يسكت، خلاص اسكت روح، هو ما يحبش يحشمك. احنا واش يقولوا طوني نفسقيك حول ما يحبش يجاوبك روح، هذه حكمة زاد الناس ما يعرفوهاش. أو قال ثلاث مرات سمعوا. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام التفت إليه وقال له ماذا أعددت لها؟ السؤال المهم وش وجدت لقيام الساعة؟ قال أعددت لها حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. هذا هو السؤال السقسي، وش تخدم للساعة؟ يعني وش تخدم يوم القيامة؟ ولهذا كان واحد الإمام عندنا في الغرب، سن إمام حكيم قديم تاع بكري، جاء له واحد الشاب قال له الحاج جاء الإمام قال له نعم قال له وقتاش تقوم ساعة؟ قال له وليدي انت تصلي؟ قال له مين ذاك؟ قال له كيف راك مع والدي؟ قال له مين ذاك نزعف عليهم مين ذاك؟ والجيران؟ قالوا الجيران راني كاع ما منايت معهم ما نهضرش معهم كاع. قال لي يا وليدي قايمة عليك الساعة انت، يا انت الساعة قايمة عليك، تقسي على الساعة سكر روحك، ما تصلي ما يطايع الوالدين، الجيران تاعك متفاتن معاهم متدابز معاهم متشاحن معاهم، تقسي على الساعة سكر روحك. فقال له فأخبرني عن أماراتها، ما يعطيني العلامات. والله تعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأمارات كثيرة، علامات الساعة. وعلامات الساعة علاش خبرنا بها؟ باش كي نشوفوها أولا نصدقوا نزيدوا نامنوا مليح بالرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها أن الإنسان يستعد لها، يستعد لها كما ينبغي، ويبتعد عن الأمور اللي قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليها وباللي راح تبان. مثلا منها أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة. قبل ما نقول لكم علامة الساعة ثلاثة، كاين علامة الساعة الصغرى، كاين علامة الساعة الوسطى، كاين علامة الساعة الكبرى. أما الصغرى فكثير منها ظهر، كثير منها ظهر، والوسطى تظهر وتعود تروح تعود تظهر، والكبرى ما زال كبرى، مثل خروج المسيح الدجال، نزول عيسى عليه السلام، خروج الدابة، طلوع الشمس من مغربها، هذه علامات الساعة الكبرى، هذه ما زال ما بانش. لكن علامات الساعة الصغرى كثير منها ظهر، منها مثلا الفحش والتفحش، لا تقوم الساعة حتى يفشو الفحش والتفحش، الطياح الكلام هذا لن نسمعوا فيه. الناس تمشي لا تقدرش تمشي ماشي مع يمك مع اختك، ما تقدرش تمشي مع روحك، تسمع غير طياح غير طياح، حتى كي يتكلموا بالعورة، يا عوراتي يا عوراتي يا صاحبي لا تطيح ولا لا تطيح. يقول لك باش يخافوني الناس، كاين ناس مثلا او قاعد في داره، كاين ناس سفهاء يجوا قدام داره يبداو يهضروا ويتكلموا كلام ماشي مليح، كي يخرج ليهم يزيد يطيح هو ثاني، كيف هذا انت تطيح انت؟ يا قولهم بعده منا كنت تكلم معك ما تطيح ثاني. قال عليه الصلاة والسلام ظهور الفحش والتفحش، كذلك ظهور خويصة النفس، كل واحد التي غير الأمور على ذلك ولا بجاره ولا بخوه يسكنوا مع بعض ما يشوفوه هذه علامة كاينة ولا ما كانهاش كاينة منها أن اليهود يحتلوا بيت القدس حتى يولي الإنسان يتمنى على بعد كيلومتر يشوف المسجد الأقصى هذا يخينا هذا ما يشوف هذا كما نتمناه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أشياء كثيرة انتشار الخمر وانتشار الربا هذا يدلنا ويجعلنا نزيد إيمانا في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات يذكرها هنا قال أن تلد الأنة ربتها يعني أن الأولاد يوليوا ما يحترموش الأمهات تاعهم يعاملوا يماهم شغل خدامة هذه كاينة ولا ما كانش كاينة تقول لا لا أنا نحترم يما نهضر معاها غير مليح صح كي تخرج حاشاكم من المرحاض تنظف المرحاض تاعك أنت لا لا كاينة العجوز الله يبارك قال الله جافيل وكذا أنت ما تنظفش المرحاض تاعك كي تجي خارج كي تنظف الفراش تسقم فراشك أنت تطوي حوايجك لا لا كاينة الأم الله يبارك مثلا صحيحة وانت يا سكم فراشك سكم صباطك عاون يماك كاين ناس ما يعاونش يماك كي يتزوج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاون زوجة تاعو ويماك في رمضان تتاكل وتشبع وتخلي البوطاجي زوج مترات تاع طباسة الفوق تتروح تشوف كاميرا شيطانية كاميرات شيطانية التي هي حرام لا يجوز لا يجوز مشاهدتها ولا فعلها كاميرا الشيطانية هذه تروح تشوف الكاميرا الشيطانية ويماك تخدم شغل أنا ما تعاونهاش أن تلد الأمة ربتها كاين تفسير آخر لكن هذا هو التفسير القريب إلى الفهم في هذا العصر وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قالوا من علامات الساعة أن تشوف الرعاة اللي كانوا حفيانين وعريانين يوليو يتطاولون في البنية وش معناتها يزوخوا على بعضهم شكون اللي يبني اكثر وهذه راهي صايره خاصه في الخارج في السعوديه والامارات كانوا بكري ياكلوا الجلوده ما عندهم والو حفيانين دوكا راهم يتباهوا شكون اللي يدير البرج اطول من الاخر كاينه ولا لا الله اكبر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامة الساعة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا ها الآن في الجزيرة للصحراء كاين مناطق أولت مروجا وأنهارا المروج من فرنسي دي بريري عمرا بالخضرة والمياه الرقراقة سبحان الله هذا من علامات الساعة إذن أيها الإخوة هذا الحديث حديث عظيم يعلمنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل يعلمنا أركان الإيمان أركان الإسلام أركان الإحسان ويعلمنا أن الساعة لا يعلم وقت نجيئها إلا الله وأعطانا بعض العلامات كان علامات كثيرة هنا في الحديث أذكر علامتين ثم قال عمر فلبثت مليا يعني بس بعد ما راح جبريل بعد أيام النبي عليه الصلاة والسلام سقس عمر قال له يا عمر أتدري من السائل اللي كان جالس أن في الحلقة ذاك النهار قال له قالوا الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا هو الدين هذا هو الدين الدين تعلموا أركان الإيمان أركان الإسلام أركان الإحسان نتعلم علامات الساعة باش نكون إن شاء الله على علم ودراية بهذا نكون قد أنهينا الحديث الثاني وفي الدرس القادم إن شاء الله نأخذ الحديث الثالث من أحاديث الأربعين النووية نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع الطيب المبارك والشفاء من كل داء وأن يصلحنا ويصلح ذرياتنا وأزواجنا